بسم الله الرحمن الرحيم وي الدرس الثامن درس جيت تابعون وجه رفيقي يسو غريجو أنغو ما وندتو أنغو العبارات الإنشائية والمفردات الوجه يسو وجه نبيل يسو نبيل ومستطيل نجوتي وجه سمير يسو سمير ومستطيل نطلبدي وجبهه سعيد تيند سعيد نن اريضه نياجي جبهه يوسف تيند يوسف نن ضيقه نفادي انف سعيد كنال سعيد الصغير نفندي اذناه نوبي مقدين دي صغيره تاني كفندو ديدي اذنا يوسف نوفي يوسف ديدي كبيره تاني كنجندو ديدي رقبه حامد داند حامد نن طويله نجوتي ودقيقه هند سوي خدا سليم كوكي سليم دين ازهران كو هكيدو ديدي يوفو ديدي man way wasino fini no laba ko no fana ko kupi din ko jandi yufi ko ko heccidu didi muntafikhata muntafikhane yufu didi daqnuhu wa qad maqna mustadiratun tulbidi ghayru mustatilatin dajuta sa'ruhu sukun maqnu aswadu ko bawlundu sa'ru yusuf sukun yusuf andun kastani yun ko fungiti ndu wayta ndu wasi wajitay gokku wa wasi son sha'ru salimin sukun salimun asqar qusu ko wajitay ndu wayta ndu wa kule rus ko na rus tigin wa rus ni jaadi yum yorundu harandu mollondiri alaynu yiterane ayna nabjihim najibin gitadi najibuden zarqawani ko ble jedidi lahumma jafnani de mari porolli didi kabirani jandudidi ko doni ko munnato ko wa ahdabun e baybay koji malebe gita tawilatun jutudi yahami ayna hino hiwi gita makoden hajibani hedo de jedidi woni iyal wongangal ka do yitere fewno ka baybay koji din fudi don e iyal woyru gangal hella kale yiterega kabirani jandude didi hedode jididi jandidi daqiqani sewdi didi najibun salimul basar gite makode no selliken alawar ko wiyete dokko man faqada ko on wasado aynan wahidatan yitere wotere alfam hunnuko ko safata jamilin toni didi jamilin raqiqatan ko sewdi didi lisanu hudengal makongal ahmaru qanin no wajji cios asnanuhu baydau ni jamakoden hino rawni pen